هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، أليس طلب الإمارة للنفس منهي عنها؟ فكيف طلبها يوسف عليه السلام لنفسه؟ نعم، هذا مما ذكره العلماء، أن الأصل في طلب الإمارة لحب العلو ولمنزلة في الدنيا فهذا منهي عنه، وأما طلبها من أجل تحقيق مصلحة الشرعية فإن هذا جائز، ولكن قال العلماء هذا لا يكون إلا لمن وثق بنفسه. يوسف نبي وله من المنزلة والتوفيق والتسديد عند الله عز وجل فطلب فوفق، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أعطيت عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، فكان السلف يخشون أن يوكلوا إلى أنفسهم، ولهذا ما طلبها أحد، ما طلبها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما ولوا من غير طلب منهم فوفقوا، وهكذا فالأصل في هذا أن لا تسأل أمر. أما من وثق بنفسه، قال العلماء أيضا هذه لها أحوال، وهو أن تكون له منزلة ومكانة لا تعرف، أما إذا كان معروف أنت طالب علم معروف عندك كذا وكذا ويعرفك ولي الأمر ما في داعي لذكر، لكن رجل مغمور عنده إتقان مثلا في قيادة الجيوش ولا يعرف، أو عنده إتقان في الطب ولا يعرف، أو عنده إتقان في العلم والفتية والقضاء ولا يعرف، فلو ذهب لولي الأمر ورأى هناك خلل في القضاء أو في الفتية قال ولني على القضاء، وهو يريد أن يعدل ويعلم أن لديه معرفة بهذا لا يعرفها الحاكم، فهذا لا بأس بمن وثق بنفسه. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا تحدثت مع زوجتي وذكرتها بأني أنا الذي فعلت لها كذا وكذا وأنها كانت كذا وكذا، فهل هذا من المدح للنفس؟ وحتى السائل يعني سؤاله جاء في ورقة فيها قائمة مشتريات. هذا دليل الإحسان. على كل حال هذا بحسب النية، لأن فعلا بعض النساء قد تكفر النعمة، فإذا ذكرها بنعمة الله وهذا شيء طيب أن يذكر النساء والأولاد، أحيانا قد تلمس منهم أنهم يكفر النعمة يقولون ما عندنا شيء ما عندنا، يذكرهم نعمة الله، أنتم أنعم الله عليكم بنعمة، أنعم عليكم بصحة، أنعم عليكم بعافية، أنعم عليكم بمن ينفق عليكم، الأموال في أيديكم، الأرزاق في بيتكم، فهذا من باب التحدث بالنعمة إذا كان النية الباعث على هذا هو تذكيرهم بنعمة الله عليهم، وأما إذا كان يمتن بهذا عليهم فهذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يمن بالنفقة حتى على أهل أبنائه، دائما بعض الآباء وهذه من الأخطاء الشائعة ينبه أبنائه ويجيهم ويقول أنا أنفقت عليكم، أنا تعبت عليكم، أنا بذلت فيكم، اتقوا الله بروني، هذا قد ينفرهم ويشعرون أن هذا من، بل إذا أراد أن يذكرهم يقول لهم إن الله من عليكم بأب يرفق بكم يبين لكم، هذه منة من الله، أنا لا أملك لنفسي شيء، لكن الله من عليكم بهذه الخصال أن تكون في أبيكم من الله، هذا لا بأس، أما أن يظهر دائما يعني التوجيه لهم ويذكرهم بما فعل لهم فلا ينبغي هذا الأمر، وهذه الأمور كما ذكرت الضابط فيها النية الباعثة على هذا الأمر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل نقول حفظكم الله فيما فعله عثمان رضي الله عنه من ذكر مناقبه عندما أراد الخوارج قتله أنه من تزكية النفس الممدوحة؟ بلا شك، هذه كما ذكرت، وأنا ذكرت هذه الأحوال وصورها كثيرة، هذه من دفع الشبهة لما ظهر الخوارج وحاصروا عثمان رضي الله عنه فنبههم وأخبرهم ببعض مناقبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا وكذا، وهذا إنما أراد رضي الله عنه أن يبين لهم أنه ليس بالرجل الذي صور لهم، لأن أهل الفتنة أشاعوا في الأمصار أن عثمان فعل وفعل، فبين لهم أن له مناقب وفضائل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وكذا حتى يدفع هذه الشبهة عن أنفسهم، وليس هذا من باب تزكية النفس، فإن هذا إنما قاله عندما حصر وأراد هؤلاء قتله وأراد أن يدفعهم عن هذه الفتنة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما يفعله بعض الدعاة من إخبار أنه أسلم على يديه كذا من الناس ربما ينقله مباشرة في القنوات، هل يكون هذا من التزكية المحرمة؟ هذا ما ينبغي، وإن كان هذا مسلك يسلكه بعض الناس في من مسالك الدعوة، أن بعض الناس إذا دعا يقول أنا أسلم على يدي كذا واهتدى على يدي كذا، أو أحيانا ينسب إلى الجماعة التي دعته يقول أنا كنت كذا وكذا على الفسق والمعاصي، والآن أنا أقوم الليل وأصوم النهار وأفعل كذا، ويريدون بهذا يقولون لمصلحة الدعوة، هذا خطر. وأذكر مرة أن كنا في بلد من البلدان الإفريقية، فجاءوا ناس ينتسبون إلى جماعة التبليغ هداهم الله، ونحن دائما إنما نذكر هؤلاء للنصح لهم، وليس والله من باب البغض وإنما من باب التوجيه. فذكر أحدهم وهو الأمير قال نحن لنا نشاط وأنا لن أتحدث، ولكن عندنا أخونا فلان سيحدثكم عن نفسه. فقام هذا الرجل قال أنا قبل أن تتصل بي الجماعة كنت أفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يذكر من الذنوب، والآن الحمد لله أصبحت كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر من أعمال البر. تركت حتى فراغ. أولا الدعوة لها وسائل، وجاء في الكتاب والسنة الترغيب والترهيب، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير، ودعا الصحابة إلى الخير، ودعا العلماء إلى الخير، وكذلك أتباعهم وما سلكوا هذا المسلك. وإلا لو كل إنسان أراد الآن أن يدعو لشيخه أو أن يثني الناس يقول أطلبوا العلم على شيخي، فأنا كنت جاهلا كذا وكذا والآن تعلمت وأصبحت فقيها وأصبحت أقوم الليل وأصوم النهار، استفيدوا من شيخي، فهذا إنما انتفعت به عن طريق الشيخ. هذا ما فعله أحد من العلماء. فقلت لهذا الأخ يا أخي أنت ما أردت إلا الخير، ولكن أنت جمعت بين معصيتين، بين المجاهرة بالمعصية سترك الله، فذكرتها الآن في مجلس وقد تذكرها في مجالس، سترك الله فتجاهر بالمعصية، صحيح أنك لا تريد المجاهرة لكن فعلت ما نهيت عنه، ثم نهاك الله عن تزكية النفس فأصبحت تذكر ما لك، ويخشى أن يلبس عليك الشيطان وتذكرها بعد ذلك على سبيل الافتخار. فما أمرنا بهذا، هؤلاء ما يريدون إلا الخير، والله نحن لا نشكك في نيات المسلمين، ولكن نظن بهم أنهم يريدون الخير ولكن لم يوفقوا إليه. فليس من مقاصد الدعوة أن الإنسان يذكر ما له أو عليه، وإنما الأصل أن ترغب الناس في النصوص، ترغبهم بالنصوص، تخوفهم مما جاء من الوعيد. ولا بأس أحيانا يذكر بعض الناس مثلا انتفاعه بشيخه، يقول والله أنا كنت أخطي في مسائل، ويلتبس عليه ونفعني الله بشيخي، لا بأس، لكن لا يكون بالتوسع الذي يذكره هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الأوجه التي استثنيتموها من التزكية المذمومة هي محصورة في هذه الأربعة أم أنها من باب ضرب المثال؟ لا ليست محصورة، وإنما ذكرت شيئا يعني علق بالذهن الآن، وإلا عند التحرير قد تكون هناك مسائل أخرى، لكن من باب التنبيه. لكن ممكن أن تضبط التزكية المحرمة أن يقال هو الثناء على النفس بقصد طلب الرفعة والمنزلة عند الناس، هذا ضابطها، ويخرج من هذا كل ما كان من الثناء على النفس لمقصد شرعي من تلك المقاصد التي مثلنا ببعضها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا جاءني رجل غير مؤتمن يريد مالا ليقترض مني، فقلت له ليس عندي مال، فهل هذا يدخل في كفر النعمة؟ هذا يدخل في الكذب، ولكن قال العلماء أنه يجوز إنسان أن يعرض، وقال عمر رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعلم من المعاريض ما يتوقع به الكذب. ممكن يقول يعني ليس عندي مال الآن في جيبي، ويقصد بذلك أو ليس عندي مال في بيتي، عنده مال في البنك، فيستخدم المعاريض. وأما الكلام الصريح الذي يرجع إلى الكذب فإنه لا يجوز، ولكن يعتذر له اعتذار آخر، لأن الإنسان إذا رزقه الله معرفة الكلام وحسن المخارج يستطيع أن يتكلم، يتقول قد لا يتهيأ لي هذا، لا يتيسر لي هذا، وفعلا لو يسر الله عز وجل هذا الأمر لحصل، أو تعتذر بعذر آخر. يعني ويعني المهم أن يتجنب الإنسان الكذب، ممن يستخدم المعاريض أو يستخدم يعني الكلام العام الذي قد يعني يدخل يعني يبين يخرج فيه من هذا الأمر ولا يقع في الكذب. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس خاتم الحديد للرجال؟ الصحيح أن لبس الخاتم من الفضة والحديد لا بأس به، لأنه من الأمور المباحة. قال بعض العلماء: بل إنه يستحب للقاضي أو الأمير الذي يختم الكتب، مثل ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الملوك لا يقبلون من الكتب إلا ما كان مختوما، فاتخذ خاتما، واتخذ بعض أصحابه وبعض خلفائه الخواتم، كما نقل عن عثمان وأن الخاتم سقط في البئر، فهذا قال به بعض أهل العلم. ومن العلماء من يرى أنه إذا اتخذ على وجه الزينة فإنه ينبغي أن يتجنب، ولهذا فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله من باطن الكف، قالوا حتى يبين أن هذا لم يتخذه للزينة، فقالوا إن الأصل أن التزين بالخواتم لا يكون للرجال، وإنما اتخاذ الخاتم يعني لمقصد يعني شرعي أو لأمر مباح. نعم. صلى عليكم. يقول في سؤال الثاني: هل يجوز التنويع في الوضوء بغسل اليدين مرتين والوجه مرة والرجل ثلاثا، أم لابد من التزام صفة واحدة؟ لا، جائز هذا، وسبق أن نبهنا عليه في شرح العمدة، أن الوضوء يعني لا بأس أن مثلا يتمضمض مرة ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات ويديه مرة أو قدميه، لا بأس أن يغسل بعض الأعضاء مرة بعضها مرتين وبعدها ثلاث، ولكن إذا أراد الكمال فيتوضأ ثلاثا ثلاثا، فهناك فرق بين الإجزاء وبين الكمال. من أراد الكمال فيغسل الأعضاء ثلاثا إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لقد شحنت بطارية الهاتف في مواقف السيارات التابعة للحرم، وغسلت ثوبي بالغسول المخصص للوضوء، فهل علي في ذلك شيء؟ هذا دائما هذه المسائل نقول المرجع فيها المسؤولون، فإذا قالوا إن هذا مشاع ويرخص في استخدامه فهم أهل الشأن، وإذا منعوا منه فيجب أن يمتنع. صلى الله عليكم. على المناسب هذا السؤال: ما ضابط الورع والزهد، وما الذي يقدم في التحصيل والدراسة؟ الورع مرتبتان، الورع مقدمة، لأن الورع مرتبة دون الزهد. قال العلماء: الورع ترك ما يضر في الآخرة كما في السراء شيخ الإسلام، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالورع هو ترك ما يضر في الآخرة أو ما يظن به الضرر، مثل المحرمات، المحرمات تركها من الورع، ولهذا تلاحظ الآن يقال في بعض أهل العلم أنه ورع، ويقصدون بذلك أنه يتجنب المحرمات، كذلك تجنب الشبه، فإن من الورع تجنب الشبه، وذلك بأن يتقي الشبهات وأن يأخذ لنفسه بالاحتياط في كل أمر، فهذا هو الورع. وأما الزهد فهو ترك ما لا ينفع في الآخرة من الأمور المباحة، لكن هذه تركها لا يكون لذاتها، فإن المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، ولكن يترك المباح لاشتغاله بغيره من طاعة الله، فيقلل من النوم لاشتغاله بالعبادة، ويقلل من التوسع في الأكل والشرب لما يطلب من خفة البدن وطول العبادة والاشتغال بطاعة الله. كان بعض السلف يقول: بين السويق والثريد قراءة 50 آية، نسأل الله أن يرحمنا. يعني الآن انظروا إلى السلف، من الذي الآن يتأمل منا أن يوفر من وقت الأكل للطاعة؟ ما يكاد أحد، لو هذا لم يذكر لنا ما يخطر ببال أحدنا، بين السويق والثريد قراءة 50 آية. الآن ما ينظر في هذا، ما هو أحسن الطعام، ما أنواع الطعام، وهذا المطعم جيد وهذا المطعم، وقد يبذل الساعات الطوال، وقد يعني يرابط كما يقولون سرى من أجل أن يحصل على طعام، حتى إن بعض الإخوة يخبر أن بعض المعتكفين يقول يذهبون إلى بعض المطاعم كما يسمون يمسك سرى ساعتين من أجل أن يحصل على وجبة. نحن نخشى أن ينافي هذا الاعتكاف. يعني العلماء بعضهم يعني في المبالغة في الحرص على المعتكف بعضهم قال إذا ذهب إلى حاجته ذهب مسرعا، يعني إذا ذهب دورات المياه إذا ذهب لباس يذهب مسرعا، وهذه من مبالغة العلماء في حفظ الوقت. والصحيح كما قال العلماء قال لا بأس أن يسير سيرا معتدلا لكن لا يتوسع في المكث خارج المعتكف. أما أن يمضي هذه الساعات من أجل أن يحصل على نوع معين من الطعام فلا شك أن هذا تفريط، لأنه ممكن أن تسد الحاجة بغير هذا الأمر. هذا غير الآن التوسع في الطعام والشراب ومكث الساعات الطوال في هذا. فهو نظر الآن إذا أكل السويق ممكن أن يذكر الله وهو سريع، أيضا بينه وبين الثريد قراءة 50 آية. هذا حرص هؤلاء على أوقاته، وهذا من الزهد، وهو أن يحرص على كل وقت أن يكون مستثمرا في طاعة الله. ولهذا يقول العلماء أنه لا ينبغي أن يطلب الزهد حتى يضبط الورع. الإمام أحمد سئل عن مسألة في الورع دقيقة، وكان قديما لهم محابر، كل طالب علم أمامه محبرة حبر ومعه ما يكتب به، فيضع يعني القلم في المحبرة، فبعض الناس يأخذ من محبرة صاحبه، فأراد أحدهم أن يأخذ من محبرة الإمام أحمد فاستأذن قال لم يبلغ ورعي وورعك هذا. فرأى أن هذه المسألة يعني إنما تكون لمن بلغ درجة في الورع، وسأله رجل عن مسألة فقال ذلك، قال لم يبلغ ورعي ورعك هذا، فقيل له إنه فلان وإنه على خير، قال أما إن كان كذا فهذا يشبه هذا، يعني هذه المسألة التي سألت عنها تشبه استقامة الرجل. فالآن بعض طلاب العلم وقد نقع في هذا نتورع عن أمور دقيقة ونسأل عنها ونقع في كباحر، فمثل هؤلاء لا يجابون. إذا جاء إنسان مفرط يسأل عن مسألة دقيقة في الورع لا يسأل، ولهذا لابد أن يضبط الورع، ثم بعد ذلك الزهد مرتبة عالية. فهذه الأشياء الآن أصبحنا نتحدث بها من باب الأحاديث، نسأل الله أن يرحمنا. نحن الآن نجاهد أنفسنا في تجنب المعاصي، وإن كانت هذه مراتب يخاطب بها أهلها. نعم أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل ورد فضل في من نام على طهارة؟ نعم، جاء في الحديث أن من نام متطهرا سجدت روحه تحت عرش الرحمن، فهذا فيه فضيلة. كذلك المحافظة على الوضوء، فإن كما جاء في الحديث لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما أجمل ما يكون الإنسان يتعود كلما يعني أراد قضاء الحاجة توضأ ويحافظ على وضوئه حتى يكون مهيئا للصلاة ولكل أعمال الخير، فهذه أفضل ما يكون الإنسان أن يكون متطهرا. نعم أحسن إليكم. هذا سير يقول معتكف مرضت والدته في البيت مع العلم أن عندها من يقوم بالواجب، فهل يجوز قطع الاعتكاف لأنه ولدها الوحيد؟ نعم، هذه مسألة تعرض. الاعتكاف سنة، وتمريض الأم إذا لم يقم على تمريضها غير هذا الولد فيجب عليه أن يقطع الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة وتمريض الأم واجب، وقد تتعرض لضرر وقد تموت بسبب مرضها، والأعمار بيد الله، لكن بذر السبب في العلاج مطلوب، فيجب عليه إذا أدى هذا الاعتكاف إلى تعارض مع واجب من الواجبات، لأن النوافل لا تقدم على الواجبات، وهذا من الفقه. وأما إذا كان عند الأم من يقوم على خدمتها واطمأن على صحتها عن طريق الاتصال وسمحت له وأذنت له ورأى أنها منشرحة الصدر وليست غاضبة عليه وأن إخوته يقومون على خدمتها فلا بأس، ويكثر من الدعاء لها. نعم صلى الله عليكم. أن نختم بهذا الأمر، وهو شيخنا أننا عزمنا على عقد مسابقة في كتاب تزكية النفس بعد رمضان إن شاء الله في 6 شوال بعد صلاة العشاء في نفس المكان، وجاءت موافقة من عدد من الإخوان، ونحن نطلب من شيخنا أن يكتب الأسئلة ويتولى تصحيحها. لا بأس، المسابقة في العلم مما ذكر شيخ الإسلام أنها جائزة. وفيه جوائز إن شاء الله من الكتب أيضا من جنس العلم. فنسأل الله التوفيق، أعدوا لها ونعطيكم الأسئلة إن شاء الله. نحن أشرنا أنها جوائز متواضعة على قدر الحال. نعم نعم لا بأس. الله يكرمك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.